الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن أعتق. معنى الولاء يعني الميراث بالولاء بالتعصيب للعبد ما عدا ما أعتق لمن أعتق. كل أعتقه سيده. أيوة زكاة سيده ظريف. والسيرة هنتر هنترته ايه؟ واحد اشترك عبد او عبده واعتقتها المرأة، فالمرأة ترث بالتعصيب مثل الرجال صاحبة النعمة. ولم يكن شو البيت تبع الرحبية ايه يا شباب مين في المعهد؟ الا التي منت بعتق الرقبة، ما عرفتوها؟ لا وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. النساء ما في عادة يرثوا بالتعصيب، لأن النساء ضعاف حقهم معلوم يرثوا بالفرض، بس بما انه الزوج هاي المرأة اعتقد يرث بالتعصيب، مع انه ما في عادة ان النساء يرثوا بالتعصيب، لان الميراث بالتعصيب بياخذ المال كله. قال وليس في النساء طرا عصبة، معنى طرا يعني ابدا، وليس في النساء ابدا عصبة، ما في الاسلام ما فيه وحدة ترث كل المال، لا ان كانت امه ولا ان كانت بنت ولا ان كانت اخت ولا ان كانت جدة، ما في ابدا، تاخذ حصتها من الفرض وتطلع، وبيروح الباقي لأولاد العم ولأولاد عم العم ولأولاد أولاد أولاد أولاد عم العم، لأنها ضعيفة. إلا في العتق إذا اشترت عبد وأعتقته، فمعناتها ترث بالتعصيب ترغيبا في أن الناس يجب أن يترغبوا في عتق العبيد ذكورا وإناثا. وليس في النساء طرا يعني أبدا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، اشترت عبد أو عبدة أعتقد هون، فمين بعدين إذا مات العبد والعبدة مين بيرث هون؟ شايفين؟ ظريف. كان العبد المعتق تزوج وأنجاب، هذا شيء جديد، إذا تزوج وأنجاب صار أولاده أبي رسل، إذا جاب أولاد ذكور أبي رسل. أيوة بالمعتق ما جرت المعتق صار حكمه حكم الأب، مثلا إذا كان إجاه ذكور بيمنعوا العصبة، إذا ما إجاه ذكور ما بيمنعوا العصبة، أما إن إجاه ذكور وإناث بيمنعوا حق السيد، انتهى ما في كلام. أيوة لأنه ميراثه مو بفرض، ميراثه بالعصبة، والميراث بالعصبة إن إجا للميت ولد ذكر بيمنع ميراث العصبة، منيح هيك؟ صحيح. طيب والنبي يقول الولاء لحمة كلحمة النسب. شو معنى لحمة كلحمة النسب؟ لا يباع ولا يوهب ولا يورث. لو أبو خليل باع العبد تبعه، اعتق العبد تبعه وعرف حاله اختيار بده يموت، شو قال؟ أنا بدي أوهب أو بيع حقي فيها العبد بعد ما أعتقوا، بدي بيع حق الولاء يعني حق الميراث اللي أعطاني إياه الشرع، بدي بيعه للشيخ أحمد، على كل شيء أنا رايح موت وأولاد ما إلي، نعملها فضل على الشيخ أحمد، بنقول له سيدي أنا بعتك الحق اللي إلي حق العصبية على هالعبد، إذا مات وكله مات أنت بالنيابة عني ترثه، ما بيملكه أبدا. مثل إذا بيقول له أنا ابني وبعتك إياه مشان يصير يرثك أو شوه، هي مسائل إلهية لا تنقل لا تباع ولا توهب ولا يورث أبدا. فإن كان أنت قلت لي أعطيني ابنك بدي سويه ابني، عندك أولاد كثير، هي مو برأيك ورأيي، هي حكم على الله ما بصير. النبي قال نعم إذا ملك وياه قبل الإعتاق وقتها بصير هذا الشيء الثاني، بصير وقتها بملكه إياه بالبيع، إذا قال له بيعني هالعبد باعوا إياه إيه وقتها بصير. أبو خليل إذا باعوا بيع ماله ما جرسوا، لأنه باعوا أخذ حقه أو تنازلوا عن نفسه، إذا تنازلوا حقه تنازل متى ما باعوا أو تنازلوا ماله، ليش؟ ظل العبد بقيق لك. هو ما أعطاه الشرع هالفضل إنه جرته بعدين إلا لأنه من عليها أعتق. وأما لما بدي يقول له وينك أنا وهبتك هالعبد وهبت إياه يعني ملكوا إياه ما في إشكال لساه تحت العبودية. إذا أعتقوا بيصير الفضل لا لا أعتقوا مو لا أبو خليل. أما أبو خليل لو أعتقوا لأنه اللي من بعتق الرقبة هو السيد. أما أبو خليل أم من تحت حكمه حطه أم تحت الدلف تحت المزراب شو هالحكي شو هالحكي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب. النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث. يا سلام لا حد ظريف ولا لا. مع انه هذا باب العتق ما يقرأوه الفقهاء وطلاب العلم لكن حلو حلو حلو. يا سلام شو في حلاوة. ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. ها انه يقول ابو خليل انا وهبتك يا شيخ عمل كناكري انه انت بالنيابة عني تورث العبد اذا انا مت قبل منك انت تورثه. مو تحت رأيه ابدا مو تحت رأيه أبدا. هاي أحكام إلهية لا يملكها العبد الذي يملكها المشرع رب العالمين. ولا يجوز بيع الولاء. شو معنى بيع الولاء؟ يعني الميراث أبدا حق الميراث الرقبة فيها العبد اللي معتوق. ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أيوة. وقال النووي فيه تحريم بيع الولاء وهبته وأنهما لا يصحان وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه بل هو لحمة كلحمة النسب أبدا. طيب فصلا في المدبر. معنى المدبر ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلث المال. هذا نوع ثاني غير الحكينا. واحد عنده عبد قال له وينك بدك تظل تخدمني. والعبد هو في الحقيقة مال مال مال مال عند سيده يريد يبيعه بكذاب يريد يبيعه حق ومصاري. فقال له انت بتخدمني هيك لوقت انا بدي موت لكن الك اني اعطيك انه بعد ما انا موت انت حر من بعد موتي. فهذا اسمه مدبر مو مدبر. بعض الطلاب يقرأوها في الكتب انه العبد المدبر. لا مو المدبر العبد المدبر. العبد المدبر هو الذي دبر سيده عتقه بعد موته وقال له انت حر لكن بعد موتي يعني علق حريته بعد موت السيد. هذا شو اسمه مدبر. تدبر عتقه بعد موت سيده. ايوة. ومن قال لعبده إذا أنا مت فأنت حر فهو يطلق عليه. هذا العبد اسمه مدبر. فإذا مات سيده أعتق من ثلث المال. ما الإنسان بعد موته يملك ثلث المال إيه نشوفه قديش ثلث ماله يعتق من ثلث المال. ويجوز أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. لأن العبد متاع. لو قال له أنت حر بعد موتي هذا حرية تعلقت فيما بعد الموت. لكن إذا هالكلام لحسه أبو خليل لحسه آلا سيدي بطل. لأنه هذا كناية عن تكرم وعن تفضل ومحسن وما على المحسنين من سبيل. مثل ما النبي قال ولو بدك تعترض علينا الصائم المتنفل أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وإن أفطر فلا قضاء عليه. بينما أنت بمذهبك بتقول خلاص متى ما بدأ الصوم إذا أفطر وجب عليه. المفطر المتنفل في صيامه أمير نفسه إن شاء أفطر وإن شاء صام. والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل وهذا محسن. فهذا الذي قال إنه عبدي بعد موتي حر مثلا إذا قال في حياته إيه سيدي بطلت أنا أقول لك بعد موتي حر قلت هالكلام وبطلت أنا متبرع هلأ بدي بيعه باعه من هون لأبو عصام أبدا بيجو أبدا. ويجوز أن يبيعه في حال حياته ويكتب تدبيره بيبيعه خلصنا إيه الحرية ولا مؤاثم ولا ولا مفهوم. ما إذا إجا يبيعه ويقول العبد أنت ما بدك تعتقني بعد موتك أخي وأخي أنا قلت بطلت متعلقة بموته ومتعلقة بموته وخلصنا إيه إن شاء الله. وحكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن يعني يستعمله كما يريد. لو قال له كعبده القن، يعني عبده اللي هو عبد يستعمله كما يريد، يقول بيبيعه بيخليه يستخدمه، يعني يتصرف به كما يريد. يعني كلمة التدبير لا تمنع تصرف السيد في العبد شيء، هذا معناته مفهوم. وحكم المدبر في حياة السيد له أن يتصرف فيه بيعا وهبة وشراء وعتقا كما يريد، كحكم عبده القن. معنى القن يعني العبد الخالص، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فصلنا ونحن في الكتاب الأخير، في آخر الكتاب، وهذا آخر كتب الفقه في المذاهب الأربعة، بيجعلوا باب العتق في آخر الكتب. قال ليش بأخوه خطوة في آخر الكتاب؟ قال رجاء أن يعتق الله رقابنا جميعا في آخر العمل، هيك جعلوا باب العتق في آخر الكتب. نحن وصلنا لآخر الكتاب، إن شاء الله ربي بيتقبل منا ومنكم، بيرحم المؤلفين والقارئين والسامعين والمبلغين كمان. فوصلنا في آخر الكتاب إلى باب اسمه باب الكتابة. معنى باب الكتابة بحسن بحط له الفقير الداعي إلى الله، بحسن بحط له اسمه باب الإحسان. باب الكتابة هو ترجمة كناية عن إنه إذا سيد عنده عبد ذكر أو رقيقة أنثى، قال تستحب المكاتبة. معنى المكاتبة هذا نوع من أنواع الإحسان، لكن هذا درجة ثانية مو درجة أولى. الدرجة الأولى إنه السيد يعتق العبد إن كان ذكرا أو أنثى لوجه الله، لأن من أعتق عبدا لوجه الله وحرره فالله يحرره من نار جهنم كل عضو من العبد بعضو من السيد. هذا شيء، هذا درجة أولى في الإحسان. درجة ثانية، مثل درجة ثانية إذا ما بده يعتقه يقول له إذا بتشتري نفسك مني بيعت نفسك مني وبهاود معك، يعني بيسرها معك. هذا نوع ثاني. النوع الأول إنه اعتقتك لوجه الله مشان خاطر الله حتى الله يعتقني من النار. النوع الثاني إنه لا تشتري نفسك مني، مو أنت ملك إلي، اشتري نفسك وبكتب عليك سند لقد بعت رقيقي، بعته نفسه مني بمبلغ مثلا 1000 ليرة سوري، 1000 درهم. هلا ما معك، لانه اذا بتملك قرش هلا العبد هو ما تملك يداه بسيده، انت ملك لي. فهلا بكتب عليك سند وبحط السند معي، وانت بخليك تروح وتشتغل. بركي انت بتكون حركه وشاطر تشتغل، وانا بقسط لك طبعا البيع شرط التقسيط، لانه مين بده يروح يخلق؟ ما في. فبتروح تشتغل وبتجيب لي على اساس ان شاء الله يشحذوكم يا شحادة، ان شاء الله يروح لعند ابو خليل يعطيه زكاة ماله. بجوز الزكاة تعطى للعبد اللي مشتري نفسه من سيده، بجوز بجوز، هاي كلها واردة في القرآن، القرآن ذكرها. هذا بيعطيه زكاة ماله، وهذا بيعطيه صدقة، وهذا بيعطيه إحسان، وهذا بيعطيه تبرع، وهذا بينفق عليه لحتى يجمع ويجي. أسيدي أنا حقي منك يا سيدي اشتريت نفسي بألف درهم، هل هلأ اليوم لمينا واشتغلنا وإمنا وحطينا به الشهر كله جمعنا 400 درهم، شرك هاي أول قسط. يا سلام، ثاني شهر جمعنا شيء 200 قسط، اشتغلنا شغل 200 درهم، هاي قسط ثاني. بظل يشتغل وبيظل الرق ماشي عليه حتى لا يبقى عليه ولا درهم واحد، والسند مع السيد. السند بده يستلمه العبد، لانه العبد بده ياخذ سند براءة بذمته من سيده، فما بيعطيه السند الا ليوفيه الحق كله، ما في اشكال. وكمان الشرع بيوجب، الشرع على السيد انه اذا باعوا، السيد باع العبد، باعوا نفسه ب1000 درهم، لما بيصلوا له اللي عند السبعمية تمامية بيقول له ايه طيب وانا كمان من عندي نسامح بمية درهم بميتين درهم خمسمية درهم. يعني كمان السيد واجب عليه انه يحلها شوي. يعني هو عم يشتري نفسه لا يحرر حاله وانت الاخر كمان من عندك يشجعه كمان. شو بيبقى 300 درهم خلاص هاي السنة وصلني حقي ومستحقي والله معك يا سلام مفهوم هيك. طيب فمعناتها الدرجة الاولى اذا وهي درجة الاحسان انه يعتقوا اذا ما صار له يعتقوا ايه يجرعوا ويعينوا على شراء نفسه منه ما في اشكال. مثل اذا واحد بيكون عند العقار وهذه لها مثال بهذا الحديث الذي اقوله انه ومن جالس جليس الجليس الصالح كان كحامل مسك اما ان يمنحك يمنحك يعطيك انينة عطر مجانا هبة هيك اكرامي شرف اذا بتقبل اذا بتأمر اقبال مني قنينة هالعطر منيحة. اما ان يمنحك المنحة بتكون شو مجانا واما ان يبيعك بيع ولو كان بيع يبيعك تتعطر واما لا منحك ولا باعك اقل ما هنالك لك تشم انه ريحة طيبة. فهم في الدرجة الاولى اما عتقا واما بيعا وبعدين واحسانا الى الرقيق في التنازل عن بعض الحق. وسمعت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكريم من داين واخذ حقه كاملا. يعني انا دينت عارف بيك معود دائما بدين مني هو وابو خليل دينت عارف بيك دينته 1000 ليرة وابو خليل دينته ايش 1000 ليرة. قال ليس بكريم انا ما بكون كريم اذا الالف باخذهم الف لازم. هذا في الاسلام الاسلام اللي ينبع ويتفرق من مدرسة محمد. دينته 1000 ليرة لازم لما صاروا 900 مشان خاطر النبي حتى اكتب عند الله كريم. انا اذا تسجل اسمي كريم لك اي بدي يسجل مدرسة في رسم ولا ما في رسم طيب لك تتسجل كريم عند الله وتصير انت صفة من صفاته الكرم من صفة من صفات الله تتصف بها الصفة هاي مو تسجيل. التسجيل ما عليها طوابع ورق انتساب ورسم طيب اذا انت بدك تتسجل من احباب الله وتتصف بصفة الله اذا دفعت 100 ليرة على هالتسجيل وعلى هالانتساب كثيرة من 100 ليرة تصير الالف تبعاتك 900 وهون الالف 900 او 800 انه مسكين يتيم والله يتيم. شوفوا تعرف اذا الالف رجعوا على بدون فائدة ماشي الحال كمان يا الله يحفظك والله هذا قانون الاسلام انا ما درسته كمان. يعني ومنكم نسيت ليس بكريم من ادان دينا واستوفاه كاملا هذا ما ممكن. وبعدين والله ما مشان خاطر المدين لا مشان خاطر رب العالمين لان رب العالمين قديش دينا وبعدين عم ياخذ حقه كله مش حقه ربع حقه يخلينا نقتدي في الله. الواحد بيشوف واحد من في الشوارع عم يقتدي فيه بالرقص بالغنى بالتمثيل بالكذا خلينا نقتدي بالله يا سلام هيك بقى. لذلك الله يجعلنا كرماء. هالأخلاق الإسلامية إذا مشيت إذا أنا دينت أبو خليل دينته شيء 10,000 ليرة وهيك وبعدين وقال لي قلت له أعطاني 9 وقلت له أسيني الألف سيدي يلا وشفته أهل لأنه فيه ناس والله أهل صح ولا لا الله يحفظك ما شاء الله الله سمنا واسع الحمد لله أهل وسبع الله يحفظك ما شاء الله هلا بدون تحميس الى مثل يعني المسألة شوفوا يعني حمله خاصة يعني الله يحفظك. نعم بيجب الاسلام ما حرم الرقص لا هو ما حرمه سيدي ولا الرق هو في الاساس سيدي كيف الرق ما اوجبه الا سبب الكفر سبب الكفر. إذا واحد لحقناه في بلاد الكفار وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يجوز أن يكون رقيم أبدا. لكن الرق أصل مشروعية الرق الكفر. لما رحنا لبلاد الكفار قلنا له شو رأيكم بتحبوا تأسلموا؟ قال لنا ما بتأسلم. هيك لما ما بتأسلموا وما إنه قاعدين عاقلين وبدون يحاربونا فمعناتها الإسلام عم يأمر إنه دخول في الإسلام ما عم يدخلوا ولا عم يقعدوا عاقلين. لو قعدوا عاقلين لكم دينكم ولي دين. لكن لما ما عم يقعدوا عاقلين إنه إحنا يتغلبوا علينا بدهم يطالعونا عن ديننا وبدهم ياخذوا أرضنا وأرضنا وبدهم بدهم يأذونا. فلذلك قال الإسلام اثنين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. لما تتغلبوا عليهم جعلوا نساءهم وصغارهم أرقاء عندكم والرجال الكبار كمان أرقاء. طالما إنهن استنكفوا عن الإسلام ما بدوا يعترفوا بالله ولا بيعترفوا بالدين الإسلامي ولا بنبوة محمد ولا بعدالة الإسلام إلا بدهم يرضوا بالكفر دينا وبالبطل حكما. شلون هذا بيصير؟ لذلك انه لما الاسلام ما رضوا الاسلام امر انهم يكونوا ارقاء تأديب. اما لما بدهم لما بيكون الواحد من اسلم فقد ملك نفسه ودمه وعياله وماله وبيته من عليه عليه. انتم ممكن يكون يكونوا مسلمين يحطون ارقاء؟ لا. اصل الرق كفر. هذا اصل الرق. بس يعني مثلا نقرأ انه كان يبيعوا يشتروا يعني ولو كان رقيق مسلم يبيعوا يشتروا يعني هذا بالاصل لما هم اذا في دينهم انه دائما في عقيدة الاديان السابقة كل من تغلب من احد الطرفين مو المتحاربين الحق والباطل جيشين كل من تغلب من هالجيش على الجيش الاخر بده اللي ملكهم قصر عنده ما في اشكال. فمعناتها هذا اصلها هيك. لكن في الاسلام لما جاء الاسلام صار هن اذا ملكوا من عنا بيعدوا الملك اللي ملكوه من عنا بيعدوه اسير عنهم وبيعدوه رقيق عبد ما في اشكال. ونحن بالمقابل كمان اللي بنأسرهم بنأسره منهم بنعده ايش؟ عبد. هذا اصله هيك. لكن لما الانسان الاسلام طرأ على العبد طروق بعدين لما طرأ عليه طروق إيه صار بقيت عليه العبودية. أما أصل منشأ العبودية والرق هو الكفر. هذا أصل. أيوة. فنرجع والآن يقول المصنف والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا. الكتابة يعني أن يقول العبد الرقيق لسيده يا سيدي أريد أن أشتري نفسي منك بتبيعي نفسي. فلما بيطلبها العبد من سيده يستحسن من السيد أنه يكون لبق ومؤمن وطيب ورحيم يقول له إذا بدك تشتري نفسك مني له شيء إما أنه يعتقه كليا وهذه درجة أولى في الإحسان وإذا ما أعتقه كليا لوجه الله قل له طيب بدك تشتري نفسي منك اشتري نفسك مني ببيعك حالك ايه قديش حقي سيدي لانه انا ملك لك انا ملك الدابة عندك وباع واشرى. بقول له يا ابني يا رقيقي انت حقك الف دي الف درهم هذا حقك الف درهم يلا بعطيك كتب بكتب لك سند لقد بعت عبدي من نفسه رقيقي بعته نفسه مني على مبلغ ألف درهم على أن يؤديها لي أقساطا وعندما ينتهي القسط الأخير تكون ذمته بريئة ويكون شوه اشترى نفسه وصار حرا. فقال والكتابة مستحبة يكتب في نفسه سند مستحبة إذا سألها العبد. أما في مرات العبد بيعرف حاله إنه إذا بده يشتري حاله من سيده ما بيحسن يجيب حقه لا ما بيحسن يجيب حقه لأنه بده يأكل وبده يشرب وبده يكتسي وفوق هذا بده شو يجمع أصل. هذا في مرات ما بيحسن فلذلك إذا كان العبد شاف إنه أحسن له إنه يشتري نفسه بيحسن يدفع حق نفسه لسيده بيعملها. وإذا شاف حاله والله انطلع لبرا يمكن يموت من الجوع مثلا لا بضل عند سيده هي راجعة لمصلحة العبد لا لمصلحة السيد. لك قال والكتابة مستحبة إذا سالها العبد. فمعناتها المسألة راجعة لعقلية العبد ولمصلحة العبد، والإسلام تمشى مع مصلحة العبد أكثر من مصلحة السيد. لو قال له السيد وينك أنا بدي بيعك نفسك، بدي بيعك نفسك بألفين دينار بألف دينار، وروح بدك أصنع عن رأتك، بدك تشتغل بالليل وبالنهار وبدك تشحر وبدك تدور على الأبواب لحتى تجيب لي حقك، هذا بيكون حرام على السيد. إذا كان السيد هو أعرف نفسه، إذا بيحسن يروح يشتغل ويجيب حق نفسه هو أعرف، وإذا لا أنت بيكون عندك بالطعمين وتسقيه وبتشغله، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو تحسن إله، وإذا صحيح فيك إحسان اعطيه هيك. قال كان يشغل الأستاذ عليه إيه صح؟ ما كده العبد حكم وحكم الدابة بصير بدك انت عامل ايه، روح يا رقيقي يا عبدي روح اشتغل مع ابو عصام، يلا روح اشتغل وتعب، ذاك بياخذ الاجره السيئة والعبد عم يشتغل اجره اياه جمعه شهر يوم يومين ابدا ما له راي. لا ما له راي ابدا. والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان العبد مأمونا، كمان سيده بيعرفه لأنه إذا بيبعته يروح يشتغل فرجع راح لا يشتغل وشمع الخيط وقال يأيهكم، ها بشرط أن يكون مأمونا، يعني بيعرف أنه لا هذا العبد آدمي دين محترم موثوق به يروح يشتغل وبيجي. كل القضية في الزمن الأول كانت ماشية والله لا على كاتب عدل ولا على طابو ولا على ورق طابع ولا على شرطة، ماشية على الثقة والأمانة حتى عند الكفار. طبعا عند الكفار فيه أمانة خلاص ثقة أبدا، بشرط أن يكون العبد مأمونا وأن يكون مكتسبا. معنى مكتسبا يعني قادرا على الكسب، أما إن كان عبد كبير مثل جدي ما بيحسن بيجمع أكلاته هذا شو بيشتغل، هذا ما بيحسن يشتغل، وشرط أن يكون مكتسبا يعني قادرا على الاكتساب. أما إذا ما بيقادر على الاكتساب خليه قاعد عند سيده بيشتغل على استطاعته بيأكل بيشرب ويكتسي وإلى آخره. والإسلام وصى فيهم قال من كان أخوه، قال النبي عليه الصلاة والسلام إخوانكم خولكم، يعني العبيد اللي عندهم حطهم في مستوى الأخوة، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فلا يكلفه ما لا يستطيع من العمل ما لا يطيق، وليلبسه مما يلبس. البدلة اللي انت هو عبد وعما رقيق ومشترى بالمصاري منين عم تعمل تفصيلة بدك كبسه مثل ما عم تلبس، فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يأكل حطه معك، وإن كلفتموهم من العمل فلا تكلفوهم ما لا يطيقون. يا سلام، هذا وصية الإسلام بالعبيد. يعني إخوانكم في الدين وحده إن كانوا مسلمين، عليكم السلام، إن كانوا مسلمين إخوانكم في الدين، وفيه أخوة في الإنسانية، الإنسان أخو الإنسان. هلا العبد رغم إنه اسمه عليه عبد لكن مو خلقة الله، مو حملة أمه وأبه إلى آخره، ما في كلام. الله بتقييم العبد، يعني ما فيش إنه مثلك مثل تاكل مثل بياكل، بأننا تصير رفع. شايف الإسلام؟ هذا الإسلام لو عرفوه الناس والله لحتى يدخل فيه كل من كان له أدنى عقل، لكن ولكن الإنسان ظلوم كفار بيكفر النعمة. الله اللي خالق الرازق العليم الخبير المتفضل الناس عم تكفروا، مو غير المسلمين يعني فيه مسلمين والله يتبرأ الإسلام مليون مرة منهم، اسمهم اسم المسلمين، ولكن سبحان الله بعيدين عن تعاليم الإسلام وعن أخلاق الإسلام. لذلك اسمعوا شو قال رب العالمين في القرآن الكريم في الأرقاء، والأرقاء أصل الرق الكفر، ها لكن ما صار تحت يدك وما هو إنسان لأنه لا له حيوان ولا له وحش إنسان، مع ذلك شوفوا للقرآن الكريم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. معنى إن علمتم فيهم خيرا يقصد في الخير القوة على الاكتساب. هذا الله عم يخاطب الأسياد بالنسبة للعلم. فكاتبوهم، بيعوهم أنفسهم واكتبوهم حجة، أي السند بيقول له حجة، أيوة. إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن علمتم أيها الأسياد أنهم إذا اشتروا أنفسهم منكم بثمن علمتم فيهم خيرا، يعني قوة واقتدارا على الكسب، يوفون هذا الثمن، ما في إشكال. قال الشافعي: المراد بالخير الاكتساب والأمانة، فإن الخير ورد بمعنى المال في قوله تعالى: وإنه الإنسان، يعني لحب الخير لشريك، شو الخير؟ المال. وورد الخير بمعنى العمل الصالح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني عملا صالحا. طيب: ولا تصح الكتابة إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم. الكتابة، العبد اشترى نفسه من سيده: يا سيدي أتبيعني نفسي منك، انت مالكي، انت انا ملك لك، فانا بدي اشتري نفسي منك برأيك، اتبيعني نفسي؟ ايه، بقول له بيعك نفسك بسعر السيد، بقول له انت حقك 1000 درهم، هاي بكتب لك سند: لقد اشترى الرقيق الفلاني نفسه من سيده بمبلغ كذا وكذا وكذا، وهذا المبلغ على ان يوفيه اياه على اقساط، شرط يكون على اقساط، لانه منين بيروح يجيب له؟ وهذا لما بيروح السيد ينكتب له السند وبيمضي عليه السيد، لكن السند بيظل مع السيد لحتى العبد يكفي حق نفسه. بس يكفي حق نفسه ويقول له: شرف هاي سندك، مشان اذا واحد من اولاد السيد او من اولاد عمه يوم من الايام مات السيد، قال: وينك انت؟ كاين عرض عنا، انت هربك. سيدي انا اشتريت نفسي، وهي السند، هاي السند من سيدي، طالياه ومبالياه، وهي السند. شايفي شلون؟ طيب، هذا صار العبد من أدنى الإسلام اعتنى فيه كثير. أولا الآيات القرآنية: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وثانيا الحديث النبوي: وصى إخوانكم، يعني الأرقاء العبيد، خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فلا يكلفه ما لا يطيق، وأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. هاي وحده. ثانيا الله أنزل لما فرض رب العالمين الزكاة، قالوا: يا رسول الله كيف الزكاة؟ قال: إن الله لم يعطي أمر الزكاة لا إلى نبي ولا إلى رسول، ولكن تولى تقسيمها بنفسه فقال: إنما الصدقات، يعني الزكوات، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. معنى وفي الرقاب انه اذا عبد ذكر او انثى اشترى نفسه من سيده ودار، ان صار له شغل بيشتغل، وكمان غير الشغل لازم الناس تعينه: يا ابو خليل انت عليك زكاة مال، يا ابو طارق، يا ابو عادل، يا عارف بيت، انتوا عليكم زكاة مال، انا اشتريت نفسي من سيدي ابدا، فأعطوني عينوني على شراء نفسي من زكاة المال، فنعطيه من زكاة المال. والإعطاء له أولى من بناء المساجد. بناء المساجد لا يبنى من الزكاة أبدا. البناء بنوت الله لا تكون إلا من النفوس الكريمة، وزكاة الناس أوساخ الناس وأقدار الناس وسيئات الناس، فسيئات الناس ما بينبنى فيها بيوت الله، هي بيوت الله طاهرة، هي تبنى للعبادة، لا تبنى إلا من النفوس الكريمة، تبرع غير الزكاة. أما الزكاة فهذا حق للفقراء والمساكين أبدا، لذلك اللي يحط زكاته في المسجد لبناء المسجد لا تسقط عنه، هاي مو من حقك أنت عم تتصرف فيها المسجد، هاي من حق الفقراء. وفي أموالهم الأغنياء حق معلوم، مو على البركة، هاي شيء البركة تبع ستين جدي إنها مع جنب. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أيوة. بقى لذلك وفي الرقاب الذي اشترى العبد الذي اشترى نفسه من سيده يعطى من زكاة الأموال، حتى لو صار له اثنين ثلاثة او واحد يقول له قديش اشتريت نفسك من سيداب؟ اشتريتها بألف درهم. هاي ألف درهم بذكر عن اللي اشتروا عبيد مثل ابو بكر وعمر وعثمان وكذا. عثمان مرة اعتق فرد مرة حزيره كان عبد 400 عبد. عثمان 400 عبد اعتقهم. ايه ابو بكر مدري كم مرة ما بحسن بحصيهم لانه البحث تبع العتق للعبيد صار له مدة غايب عن ذهني. ايه مدري كم مرة وكم الف اللي اشترى يشتري ويعتق يشتري ويعتق ما في اشكال. هاي التربية الاسلامية المحمدية اللي تخرجوا منها تلاميذ وجنود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهي لازمة من جهة السيد، يعني اذا كان العبد قال له لسيده انا بدي اشتري نفسي منك فصار السيد واجب على شوف الاسلام ماشي مع العبد لانه العبد ضعيف عم يشجع لحتى انه يحرر الرقاب. قال وهي لازمة من جهة السيد، يعني اذا قال له العبد لسيده بدي اشتري نفسي ما بصير يقول له لا شاور حالي. متى ما اراد العبد انه يشتري نفسه بده يكون واجب عليه، اذا ما وافقوا معناتها بيكون آثم ووقع في جريمة. ليش؟ وهي لازمة واجبة من جهة السيد ان يوافق العبد على شراء نفسه منه، واما من جهة العبد فجائزة. معناتها شو معنى جائزة؟ يعني على اختيار العبد، بحب يشتري نفسه من سيده اهلا وسهلا، ما بحب يشتري هو بيشاور نفسه حر. الحرية للعبد اكثر من السيد، اما السيد اذا سأله رقيقه يشتري نفسه منه وجب عليه ان يوافقه. اي نعم. وهي لازمة من جهة السيد ومن جهة العبد جائزة، وله تعجيز نفسه وفسخها متى شاء. يا سلام يا سلام، الاسلام بشرعه وعدله وإحسانه يمشي مع ضعف السيد. قال كتب سند، كتب العبد اشترى نفسه بألف درهم من سيده، والسيد كتب السند ومضى وظل السند مع السيد لحتى يكون العبد اشتغل وجاب حقه وأعطى حقه لمن لسيده. قال إذا راح يشتغل راح من هون وإجا من هون وفكره أنه بيروح من هون بيفوت من شارع لا لباشا، من حي لا لباشا، هذو كلهم تجار واغنياء ودكاترة ومهندسين وصيادلة بعيد من هون مثلا. قال انا يمكن بلم حقي في شهر برم طول الشهر، يمكن يا يصر له واحد يطعميه يا ما يصر له، بعدين ما حسين والا بعد الشهر رجع. قال له يا معلمي. قال له نعم. قال له انا بطلت الشرايط. قال الرجوع من قبل العبد جائز، بيريد يظل ماشي الشراء ماشي، بيريد يرجع فيه الشرع معه لانه جرب حاله لقي المسلمين بخلاء وعمل ما صار، عمل ما صار لانه مو كل مره بتسلم الجره. في ناس عندي خبر كان عم يحكوني جماعه انه اشتروا سيارات كويتيات بيسافروا، ما صار انفتح الشغل بالعراق وبالكويت. فعلا في بالي الامر الشغل على قدم وساق، ونزلت التجار مهافتة على شراء السيارات، اللي اشترى ترولي واللي اشترى سكس واللي اشترى، وإلا بعد شهر يعني مسدت الطرق والسيارة توقفت، صارت السيارة اللي شارين أصحابها بالتقسيط عم يمر الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة والخمسة والست أشهر وما عم يوقفوا أصلا، لأنه وقف يشتغل ما إجا حساب السوق على حساب الصندوق ما ضبطت. فهذا العبد اذا اشترى نفسه وفكره انها تشتغل المصلحة وما اشتغلت، فله ان يرجع في الشراء وليس لسيده المعارض. فالشرع مع العبد وله تعزيز نفسه. العبد شو تعزيز نفسه؟ يقول والله يا سيدي يا معلمي يا سيدي ما لقيت اني توفي هاي الحق، وهذا رايح لو يمكن ظل بيشتغل 20 سنة ما رايح يصير توفى، لذلك بطلت الشراية وانا عندك. إذا أعطاه قسط، إذا أعطاه قسط بظل الإبن للسيد لأنه ما رجع لعنده. العبد وما تملك يداه لسيده. أيوة فله تعزيز نفسه وفسخها، الكتابة يعني البيعة، وله فسخها متى شاء. طيب يا سلام وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال، وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال. لما المكاتب العبد لما اشترى نفسه نسيبه وراح يشتغل إله إن شاء الله يعمل تجارة مع عارفك، ما بده يشهد، ما بده يشتغل بالعامل، بده يعمل أكثر هيك، يقول له عارفك أنا بكون عندك شريك، أنا شاطر، في مرات كل عبد بيبقى أحرق من خبرة، عنده خبرة، أنا بشتغل عندك، أنت بتعطيني المال وأنت مخرج، لا تروح ولا تجي، لكن عندك مال كتير والمال ما بيروح لحاله، بده المال بده ياخذ شغل ايه شغل. فاذا شاركوا وظل يشتغل معه عارف بيك شاف انه ماله واقف، اما ينصر له ما يشتغل، ان كان اسمه عبد ولا ان كان اسمه صانع او اجير، بده من يشتغل بالمال، قال يشتغل يشغل له المال، شو عليه؟ جوز يصير يوم من الايام شريكه، يوفي حقه لسيده ويصير شريكه معه، بصير وصايره كتير، صح ولا مو صح؟ ايه. فوعلى المكاتب العبد الذي اشترى نفسه سيدي التصرف بما فيه تنمية المال، ما في مانع اشتغل هون اشتغل هون، او اشتغل له شيء 200 ليرة 200 درهم حب انه يحطهم مشان ال 200 في التجارة لعل يصيروا 500 من الحرية، ما بقى سيدي يملكوا انه لا تبيع او لا تشتري، سيدي راحت الملكية تبع التصرف فيه، هو يملك انه هو عبد رقيق عنده ما بيتركوا لبعد ما يوفي الحق. طيب قال وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به، كمان وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به، اشتراه بألف درهم إيه؟ لما في الأخير جاب له القسط 200 درهم صار موفيه 800 وجاب له 200 درهم، بقول له وينك يا سيد يا عبد، هالمئتين انا وصلوني وخليهم معك مشان تروح تشتغل فيهم. يا سلام، وعلى مو للسيد، وعلى هي كلمة وعلى، وعليك يعني واجب الزام، ايوه هي على فعل امر يعني ويلزمك، عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، هي عليكم اسم فعل أمر يعني يجب عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، وعلى السيد يجب عليه أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به، أما يأخذ حقه كاملا هذا لؤم. ولا حكينا قبل ما يشرف السيد أنه إذا واحد دين، أنا إذا دين هون أبو عادل سيدنا أبو عادل الله يخلينا إياه دينه 10,000 أو أكثر أو أقل من اللؤم إني آخذ الحق كاملا منه، هذا لؤم ما في كلام، لازم يفوت منه شيء. نعم حتى لو كان مو بحاجة، هو سيدي تفرق، بيجوز بعض المرات إنه يكون الدائن أحوج من المدين، المدين ما استعار لفقره استعار لحاجة ويكون أغنى، فهون تيجي المصلحة يعني حول القضية الإسلامية. أيوة هيك بيقول انه اذا ابو عادل ما بحاجتهم ياخذهم الانسان يحطهم بحاجتهم، هون الشاهد. وعلى السيد ان يضع عنه عن العبد من مال الكتابة ما يستعين به، ولا يعتق العبد الا باداء جميع المال. اجت الاسلام مشي هلأ في جانب السيد، ولا يعتق العبد إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه، بعد القدر الموضوع. قال له أنا ما يا رقيقي ما اشتريت نفسك مني بألف من هلأ، عرف إنه أنا واصلني من الألف 200 يعني كأنه بينزل عنه 200 300 500، فهل يتنازلوا عنهم صاروا كأنه موفيين، ويلي باقيين يلزموه للعبد ما بتبرأ ذمته إلا يكفيهم ما يبقى ولا قرش واحد في ذمته. يا سلام، والله تعالى يقول بالنسبة لحق الأرقى يخاطب الأغنياء وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، الله أعطاكم أعطوهم من الزكاة أعطوهم، أيوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وآتوهم من مال الذي آتاكم، قال ربع الكتابة، يعني كأنه عم يخاطب الأسياد انه إيه الله أعطاكم القوة عليهم، فتولوا للربع اشترى نفسه بألف بلا 250. يا سلام. قال ربع الكتابة. واعلم انه لا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه درهم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام المكاتب اللي اشترى نفسه من سيده، المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. هذا كمان الاسلام مش كمان في حق الاسياد السيد، ما في اشكال، ما بقي عليه درهم. رواه ابو داود. ولانه ان غلب فيه العتق بالصفة فلا يعتق قبل استكمالها. ايوه، لان البيع لا يجب تسليمه الا بقبض جميع الثمن. ايوه كذلك هذا. والله سبحانه وتعالى اعلم. انتهى بحث هذا الفصل الكريم. الله يعافيكم، لسه باقي معنا فصل واحد. يا سلام، ماشي. نفس الموضوع لكن غير شكل. كل هذا الباب في باب الأرقاء، لكن حلو والله. نحسن نحط له عنوان باب الإحسان. الحمد لله رب العالمين، وصلاتنا وسلامنا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا نقرأ فصلا من فصول الفقه إلا ونرى فيه فضل الإسلام، ونرى فيه حفظ الإسلام كرامة الإنسان عبدا كان أو حرا. هذا الفصل ونحن نقرأ في آخر كتاب الفقه بحث الرق، لكن له كماله هذا البحث. انظروا إلى هذا البحث الذي هو موضوع بحثنا في هذه الليلة. أولا، قررنا أول ما قرأنا أبواب الرق أن الإسلام مال إلى تحرير الأرقاء والعبيد، وأمر بها. أولا فتح الأبواب على مصاريعها في تحرير الرقيق. كيف ذلك؟ أولا من حيثية الترغيب في اعتاق الرقيق، قال من أعتق رقيقا أعتق الله منه كل عضو من المعتق بعضو من العتيق، رجله برجله، يده بيده، عينه بعينه، رأسه برأسه، حتى فرجه بفرجه. هذا ترغيب المسلم وترغيب الأسياد في اعتاق العبيد. وأعتق عثمان بن عفان 400 عبد كانوا عنده، وقال لهم أنتم أحرار في سبيل الله. ونسيت كم مرة أبو بكر اشترى بماله العبيد وحررهم في سبيل الله. وكان مرة أبو بكر لعن عبدا من عبيده، سمع أبا بكر لعن عبدا من عبيده، فاغتاظ النبي وقال أصديقين ولعانين. أبو بكر الصديق وبتلعان، ما زال يكررها حتى بكى أبو بكر وقال ما كفارته يا رسول الله؟ طلعت مني. قال كفارته عتقه، فأعتقه بلعنة واحدة. يا سلام. ثم جعل الإسلام كفارة كل ذنب كبير أول درجة في الكفارة عتق العبيد. من أصاب زوجته في نهار رمضان فإنه وقع في الإثم الكبير وصارت عليه كفارة مغلظة. الكفارة المغلظة هي اعتاق عبد. فإن لم يكن عنده عبد يشتري عبد ويعتقه، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. من حلف يمينا وحنث فيه، يعني وقع عليه اليمين، أول درجة في كفارة اليمين اعتاق عبد. من ظاهر من زوجته قال لا أنت علي مثل أختي أو مثل أمي لزوجته وبده يعود إليها، لا يجوز له أن يعود إليها كزوجة حتى يعتق عبدا. من قتل قتيلا وأخرج ديته لأهله، إن كان القتل عمدا أو شبه عمدا أو خطأ، رغم أنه أعطى أهل القتيل الدية وتصالحوا، لا بد بينه وبين الله من دفع الكفارة. دفع الكفارة أي حق عام لله بين العبد وبين ربه، بده يعتق عبد إذا موجود. أبدا ما موجود بصوم شهرين متتابعين، ما استطاع فيطعم 60 مسكينا. ففتح الإسلام أبوابه لتحرير العبيد لهالدرجة. أما المقدمة التي وصلنا فيها إلى هذا البحث هو جاء تحرير العبيد من ناحية ثانية، قال وإذا أصاب السيد أمته فوضعت منه ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها وهبتها أبدا. واحد اشترى أمة عبد من سوق العبيد، لما اشتراها ودفع ثمنها فصارت له رقيقة ويملكها بالاستخدام وبكل خدمة وإلى آخر الحياة، ومع ملكه لها في الاستخدام يجوز له شرعا وقرآنا وإسلاما أن يطأها بملك اليمين، يطأها مثل الزوجة لا مانع، ما بزواج لا، بيستعملها كزوجة بينام معها بالفرشة مع الخدمة. طيب لسه ما طلعت النقطة، فلما نام معها إذا حملت منه بولد وولدت ولدا، هذا الولد يعتقها بعد موت السيد. هذا الولد اللي حملت من سيدها يعتقها بعد موت سيدها. فبعد موت سيدها إذا بيأتي ابن السيد بيقول له أنت ملك أبي وأبي مات وأنا بدي أملكك، بيقول له الإسلام طالما أنه حبلت من أبوك اعتقت خلاص. لو مثلا ما كبر الولد، حبلت في ولد وأسقطت ميت اعتقها الإسلام، بس بده شربيكة وعربيشة يتعرض فيها إنه إذا حبلت من السيد ووضعت طرحت ولو طرحت وأسقطت مضغة قال القوابل أنها ولد، هذه صارت اسمها أم ولد، وإذا مات السيد عتقت. مو شرط يقول السيد أنت حرة، بمجرد ما مات اعتقت. وما بيجوز إنه متى ما حبلت منه لا بيجوز يبيعها، هاي نقطة جديدة، ها لا بيجوز يبيعها ولا بيجوز يرهنها ولا بيجوز يوهبها، يقول يا شيخ أحمد كذني أنا هالأمة تبعي وهبتك إياها، لا، طالما أنه حبلت منه حرم بيعها وهبتها والتصرف فيها إلى الغير، إلا أنه يجوز له أن يستعملها في الفراش وأن يستخدمها إلى آخر حياته. فإذا مات بلا إرادة سرت عليها الحرية، ليش؟ لأنه حبلت منه. وإذا أصاب السيد أمته، معنى أصاب يعني قرب منها القرب الجنسي ودخل فيها، طيب فوضعت منه جابت ولد فوضعت منه ما تبين فيه شيء من خلق آدمي. لو جابت سقط، سقط يعني كائن بده يصير ولد وطرحت فيه ابن 4 أشهر 5 أشهر 3 أشهر، قال القواضي انه هذا ولد حرم عليه بيعها وهبتها، لا بيبيعها يقول انا بدي بيعها ولا بيجوز يوهبها للغير لحتى تصير ملك للغير ابدا، لكن شنو تستخدمها لاخر الحياة، في اخر حياتها متى ما متت هي صارت ايش حرة لوجه الله. انه معترف فيها نسب الشرعة جاي هلا ما في كلام. وجاز له لما اتت منه بولد او بسقط ميت او حي وما بقى يجوز له لا يبيعها ولا يوهبها، لكن جاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطن، يعني هو لنفسه بيستخدمها تخدمه او يوطأها. طيب قال ودليل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما قال لما ولدت مارية أم إبراهيم، مارية اللي أهداها المقوقس ملك مصر، نعم أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت أمة، فلما دخل فيها رسول الله أتت بإبراهيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مارية أعتقها ولدها، طالما أنه ولدت جابت من عندنا ولد ولدت. إجا بقى دور سؤال عارف به، الولد اللي بتولده الأمة بيأتي حر تبع لأبوه، ما بيأتي عبد، بيأتي حر لأنه اللي بذر حر، اللي زرع حر، فبيأتي الولد حر ما بيأتي عبد. ايوه لما ولدت مارية أم إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مارية أعتقها ولدها. طيب وقال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها أي سيدها، فأقام عليه الصلاة والسلام الولد مقام أبيه والأب حر فكذا الولد حر، يعني إذا واحد وطأ الأمة فوطأ بملك اليمين فالولد اللي بيأتي منها هذا حر تبعا لأبيه، وهذا الولد صار رغم إنها أمه لكن صار سيدها، صار سيدها لأنه هي أمة وهو حر، فكأنه صار سيدها، فلذلك إذا بقيت عند أبوه بتقول له لابنها يا سيدي، لابنها ما في إشكال. هلا ملك اليمين بس للعبيد، بس الأب مجبر بالاعتراف، الأب مجبر بالاعتراف بالنسب، مجبر هو اللي هو اللي بدأ بس يعني النسب مجبر، لا لا مجبر ابنه ما في إشكال، الابن يتبع أبوه حرية ما في إشكال. عم بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ثبتت حرية الولد لأبيه وثبتت أمية أمه ثبت لها حق الحرية، إيمتى؟ بعد موت السيد، وحرم بيعها وهبتها ورهنها والوصية بها. لو واحد بعد موتي أنا هالرقيقة وصية لفلان ما بصير، متى ما ماتوا جابت ولد الولد يعتقها خلاص مشى عليها للعتق. لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد. ما إجاها بالضل أما ما في كلام وبيجوز وهو ما بالضل أما لا الورثة تبعه. أيوة نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال أمهات الأولاد يعني إذا واحد عنده أما ووطأها وأتت بولد حيا أو ميتا قال النبي عن هؤلاء الجواري الإماء لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن ليستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة. شو اللي حررها؟ ابنها. ابنها هذا صحيح أو ميت أبدا بنتها وبنتها أبدا المراد المولود. أيوة أيوة لا ما يعني بالنسبة للأمة إنه ما ترث كمان والله يشتغل ما بترث لأنه مو زوجي مولانا مو زوجي. لما مات ما كانت زوجي كانت ملك اليمين ومن جملة شروط الإرث الحرية فالرق من موانع الإرث الرقيق لا يرث الحر ميراث شو أسباب ميراث الورى ثلاثة مين حافظ أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق إذا في رق لا يرث الرق لا يرث رق وقتل القاتل لا يرث إذا واحد قتل أبوه عمدا او خطا لو هو عم يزيت المسدس وبده ياخذه بده يروح يقتل فيه اليهود طلع منه الضرب صاب ابوه ما بقى يرثه صاب امه ما بقى ترثه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام القاتل لا يرث من المقتول شيئا سواء كان القتل عمدا او خطا او نسيانا. ليش اثم ما في لكن ممنوع الارث مشان ما واحد اذا قلنا اذا كان القتل عمدا لا يرثه اما ان كان غير عمدين فيرثوا بصير اذا واحد بده يقتل عمه ما له ميراث غيره او بده يتخلص من ابوه يعني حاله عم يزيد المسدس قدام منه بيحطوا يد عليه طالوا يلعن الشيطان طلعت قصبا عني قصبا عني فسدا للباب منع الارث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل الرقيق لا يرث القاتل لا يرث واختلاف ديني لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر. إذا واحد كان غير مسلم وأسلم دخل في الإسلام هو صار مسلم أهله أبوه أمه لسان مسلمين إذا مات هو هن ما بيرثوه إذا بيموت هو ما بيرثهم واختلاف ديني. الإسلام كله ملة واحدة والكفر كله ملة واحدة فلا الكافر يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر. بالنسبة للزوجة إذا كان واحد إذا واحد تزوج كتابية يهودية أو نصرانية لا هي ترثه ولا هو يرثها يجوز له الزواج نعم إلا إذا أسلمت صارت مسلمة. عم نحكي مظبوط ولا لا؟ هذا المظبوط عم نحكي فإن كنت تحدوني أنا جاوبكم بقى. لذلك لا يجوز إذا ماتت سيد عن هذه المرأة الأمة عتقت من بعد موته. طيب وإذا مات السيد اللي دخل فيها الأمة وحملت منه وأسقطت، سواء أتى الولد حيا أو ميتا، وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله وقبل الديون والوصايا، قبل كل شيء. يلا مع السلامة، مجرد ما ماتت. هاي نحن قبل ما يجي أبو محمد حكينا إن شلون الإسلام فتح أبوابه لتحرير الرقاب وتحرير الأرقاء بالكفارة حتى إذا واحد وطأ الأمة وحملت منه وأسقطت ولو مضغة، وقال القوابل أنها لو بقيت لصارت آدمي، خلاص متى ما مات اعتقها الحمل. وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا. طيب هون في شغلة بدنا ندخل فيها لعرفكم انه شلون اذا واحد حكى كلام وشاف انه غيره اصوب فيها الكلام منه يرجع عن رأيه. معلش اكابر الصحابة نحن نتشبه الهم. قال خطب علي رضي الله عنه في الكوفة، شو معنى خطب؟ على المنبر. فقال أجمع رأيي ورأي عمر، هاي رأيين، أجمع رأيي ورأي عمر على أن لا تباع أمهات الأولاد، وأنا الآن أرى بيعهن. اتفقنا انا وعمر انه امهات الاولاد، من امهات الاولاد يعني الامه اللي دخل فيها السيد وجابت الولد، انها لا تباع، لانه النبي قال لا تباع ولا ترهن ابدا. هيك اجمع راينا. والان انا بدي طالع فتوى، اجمع رايي وراي عمر أن لا تباع أمهات الأولاد، وأنا الآن أرى بيعهن، بدي طالع قرار أنه نبيعهن. ليش؟ احتاجوا إلى مصاري، إلى دراهم. اسمع، احتاجوا إلى دراهم، وأنا أشوف أنه طالع هلأ فتوى في نقض رأيي ورأي عمر، وبدنا نبيعهن، يعني نصير نبيعهن بيع. فقال له عبيدة السلماني من الصحابة: رأيك يا أمير المؤمنين مع الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. معنى أنه أنت بدك تعمل رأي هلأ منفرد دكتاتوري، وبدك يعني تبيع الأمة مع اللي إلها ولد. فنحن نشوف أن يكون رأيك مع رأينا وتنضم لمعنى، هيك نشوف. فأطرق علي رأسه، شو معنى أطرق؟ أمير المؤمنين، خليفة، عم يحكي رأي واحد من الرعية يرد عليه. فأطرق رأسه ثم رفع رأسه وقال: اقضوا ما أنتم مقضون، فإني أكره أن أخالف أصحابي. يرجع عن رأيي ورأيي معكم، وكلامي اللي حكيته اني بدي بيعهم برجع عنه. بالله الكلام بحط في كرامته ولا بيرفع من شأنه. ايه، اما نحن صاير رأينا الله ما برجع، والسما زرقاء، وروح بلط الزرقاء ابو حسن، يلا يا حرام. ايوه. وولدها من غيره بمنزلتها، اجا حكم جديد، اجا حكم جديد. اذا ابو حسن عنده عبدتين، ثلاثة اربعة خمسة عشرة مية وحدة، بجوز يزوجها للغير؟ لا حد يحكي يقول ايه ولا لا، لا يسمع الحكم، بجوز. عم يستعملها هلا أما ودخل فيها ما حملت. إجا واحد قال له بتزوجني إياها، قال له إيه زوجك إياها بعد ما تنتهي عدتها عند سيدها، يعني يأتيها الحيض، يعني اتيان الحيض دليل ورمز على انه مالها حامل، قل له ايه زوجك اياها، يمتنع السيد عنها لحتى يأتيها العادة الشهرية انها بريئة، وبيعود بزوجه اياها، بزوجها لما بزوجه اياها. الزواج كلام في سلك مبيع، الزواج يملك المتزوج منها الانتفاع الجنسي فقط، واما ملكها ملك الرقبة لمين؟ يظل لسيدها. فبزوجه اياها، واللي بده يتزوج الامه مفهوم، مفهوم انه زواجه لا ينتفع بها الا انتفاع الجنس فقط. اما بتنام عند زوجها ليلا نهارا، وبترجع الخدمة لمين؟ لسيدها، مو كزوجة حرة انه تعمل وتشتغل، بدها ترجع للساها تحت ملك اليمين تحت امر سيدها، بزوجها لحتى ينتفع ذلك الزوج من القرب الجنسي ومهرها لمين؟ لسيدها. والاولاد، الاولاد اللي بيأتوا مو لابوهم، لسيدها، لانه لسه ملكها لسيدها، لانه ملك الرقبة فوق ملك الزواج، ملك الزواج هذا ملك منفعة ينتفع فيها انتفاع جنسي فقط. وولدها من غيره بمنزلتها، اولاد المستولدة ان كانوا من السيد فلا خلاف في حريتهم، هذا شيء مفهوم صار معروف. اذا نام السيد مع الأمة وحبلت فالاولاد بيأتوا احرار نسبة لابيهم. وإن حدثوا من نكاح أو من زنا فلهم حكم الأم، لأن الولد يتبع الأم في الحرية، فكذلك في حق الحرية، فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموته. لو كانوا من الزوج، لو كانوا من الزوج أيوة. وإن كانت الأم قد ماتت في حياة السيد، ولو اعتق السيد الأم لا يعتق الولد، ظل عندي أيوة هيك. سيدي بالنسبة يعني أنتوا بالنسبة للعادة الشهرية إيه؟ مدتها هي شهر، مو لازم إنه يكمش عدة ثلاثة شهور. من هو؟ الأمة نص. من هو؟ الزوج الأمة. إيه. يعني هلا. لا مو مثل مو عدتها لا. يعني بس. فالعدة عليه النصف ما على الحرائر. يعني شهر ونص. يعني بما انه شهر ونص الحيض لا يتجزا، يعني معناتها حيض طيب. الحره كد حيض، كد اطهار وكد حيض، هاي ما نقول لها حيض ونص او طهر ونص، بما انه الحيض لا يتجزا فمعناتها حيضين عذرين. ايوه. ومن اصاب امة غيره في نكاح فولده منها مملوك لسيدها. واحد اجا وقال يا ابو حسن بتزوجني الامل اللي عنده، يقول له اديش بزوجها، بزوجك يا مثلا 500 درهم. نعم بعقد، الزواج بعقد ما في اشكال، الزواج غير ملك اليمين. ايوه بزوجها، صار ابوها وامها ميسيدها، هو اللي بده يزوجها بزوجها، وفي شهود بزوجه اياها فبيتزوجها. فهذاك لا يملك منها أولادها ولا يملك منها شيء إلا الاستمتاع فيها فقط. ومن أصاب أمة غيره، الأمة لمين؟ لأبو حسن. إجا واحد زوجها في نكاح، معنى نكاح الولي سيدها والصيغة والشهود، هذا اسمه إيش؟ النكاح الصحيح. فولده منها مؤلو لسيدها، فولده منها مملوك لسيدها. لك نعم ابنها ما بيعتقها من غير، لا ابنها بيعتقها من غير ما في اشكال، بيعتقها من غير، لكن الولد بوفاة سيدها بيعتقها، مو زوجها. أيوة. الولد ان كان من سيدها او من غير سيدها يعتقها، ما في اشكال بالوفاة، بوفاة سيدها، بوفاة سيدها مليئته عبد عبد له، رقيقة له. أما بالنسبة للأولاد اللي بيأتوا من الشخص اللي غريب. اتزوج فهن ملك للسيد، عبيد للسيد، عبيد للسيد، ما بيعد قوة إذا مات السيد بلا بيعد قوة، ما بيعد قوة، ما في إشكال. الولد بمجرد ما ولدت من سيدها أو من غير سيدها الولد صار يعتقها، لكن اعتاقها متعلق لا يموت سيدها. أيوة. وأولادها صاروا عبيد لسيدها. أيوة. إذا أولد شخص جارية أجنبي بنكاح أو زنا، أو هي ماشية إذا واحد زنا فيها زنا هيك، فطلع منها الزنا ولد، لمن بيكون؟ لسيده. فالولد مملوك لصاحب الجارية لسيدها، يعني لأنه يتبع الأم في الرق كما يتبعها في الحرية. وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته لسيدها. يا لطيف. وإذا أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته لسيدها. واحد بعث الجارية تبعه، راحت مع الصدفة نامت عند بيت فلان، فلان اجى لزوجته ليلا لا حياء في الدين، والفقيه له ان يمثل حتى يظهر الحكم الفقهي. غلط بدل زوجته، نام في الوطأ مع الامل اللي نايمة عندهم. ايوة. هذا اسمه وطأ، مو زنا، ما تعمد الزنا، غلط غلط. والا تبين بعد الوقاء انه مو نايم مع زوجته، نايم مع الضيفة اللي عندهم اللي هي ايش؟ الامة. هي حبلت ولدها، هي لا هو زنا ولا هو بيأتي إلى سيده، هذا حر. قال وإن أصابها بشبهة فولده منها حر لأبوه وعليه قيمته لسيدها. نحسبه أنه الولد اللي حر بيتبع الأب اللي هو صاحب الشبهة، نحسبه أنه عبد. قديش حقه؟ حقه مثلا 200 درهم، بطالع اللي نام معها بشبهة 200 درهم بيعطيهم لسيدها. أيوة. والولد حر، ابن صاحب وطئ الشبهة. فإن ملك الأمة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطئ بالنكاح، وصارت أم ولد له بالوطئ بالشبهة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فبيطلع المعنى، نسأل الله العزيز القادر أن يرشدنا إلى طرق النجاح والفلاح، إنه سبحانه وتعالى فالق الحب والإصباح، وقد كان في النفس من الزيادة على ممر ولاح، إلا أنني عارضني في ذلك عدول النفس عن طلب العلم وتسريحها في رياض الارتياح، فضربنا صفحا عن التطويل والمغالاة، ونادينا بلسان الحال هلموا إلى هذه اللقحة، فإن السماح رباح. والحمد لله على ما يسر من تعليق هذه الأحرف حمدا لا ينقطع عند المساء والصباح، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم، وعلى جبريل وميكائيل وعلى كل الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وسائر الصالحين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. انتهينا من هذا الكتاب على حمد الله وشكره، فنسأله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا لبناء أعمارنا في طلب العلم وفي التعلم والتخلق بالعلم والتعليم لغيرنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم خلفائي، فقال الصحابة آمين. قال مرة ثانية اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي. قالوا ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين ينقلون أحاديثي من بعدي فهم خلفاء. بضاعة النبي، وظيفة النبي، ورسالة النبي نقل أحاديث النبي، نقل الأحاديث القولية والفعلية، وهي تبليغ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمته. فالنبي دعا للعلماء: اللهم ارحم خلفائهم الذين يبلغون أحاديثي من بعدي إلى الناس، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم أحيي قلوبنا بنور العلم، اللهم زيننا بالحلم وجملنا بالعافية، واجمع لنا بين الآخرة والأولى يا رب العالمين. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نضر الله وجه امرئ. النضارة هي الجمال والبياض بالنور، الله ينضر وجهك يعني الله ينور وجهك. نضر الله وجه امرئ، نور الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها، وعاها تمام تمام تمام، فبلغها لمن لم يسمعها. الله يبيض وجهه هيك، فاللهم اجعلنا ممن سمعوا مقالة نبيك وعملوا بها، واللهم أعنا على تبليغها لأعضائنا وأنفسنا وللعمل بها ولتبليغها لأحبابك يا رب العالمين. انتهينا من هذا الكتاب، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمرضاته. هل من سؤال؟ الكتاب الثاني والله الكتاب نأخذ سكر الليل.